أحسن الله إليكم. أحد الأشخاص أخذ ولدا من الملجأ وكفله إيمانا واحتسابا، هل له أجر خاصة أنه ليس له ولد؟ وهل تستمر أو يستمر الولد معهم حتى بعد أن كبر، علما بأن زوجته تتحجب منه ولكن تكلمه وتخدمه بحكم أنها هي التي ربت؟ أما تكليمه تكليمها له وخدمته بما يتخدم المرأة في بيتها مع الحجاب وانتفاء أي خلوة إذا كان قد بلغ فلا حرج وهو من الإحسان، لكنه فيما يبدو رجل أجنبي لم يحصل له رضاع من إذا أرضعت سارة بالنسبة لهذه المرأة رضيعها من محارمها فعليها أن تلتزم بمقتضى الحجاب وأن تتجنب أي خلوة به إذا كان قد بلغ. وأما استمرار إحسانهم عليه فهو بحول الله من أسباب الثواب، لكن ينبغي أيضا أن يشعروه بأنه ليس ابنهم وأن يسجل بطاقاتهم من نفس العائلة، بل يلتمسون له اسما انه فلان بن عبد الله وامثال ذلك. الله اعلم.